زوار زوار احلانا من زوار رايحين نزور الهالي متمتع بانوار زوار زوار احلانا من زوار رايحين نزور الهالي متمتع بانوار احمد نبينا الهادي هو ذخري وسنادي احمد نبينا الهادي بسمة من حيد الحادي بقلبي شبت النار زوارة احنا لم الزوارة رايحين نزور الهادي متاع بانوارة زوارة زوارة احنا لم الزوارة رايحين نزور الهادي متاع بانوارة صلينا يم المنبر شمينا مسك وعنبر صلينا يم المنبر شمينا مسك وعنبر جبلك شي قلب يصبر وقلوبنا ما هي حجار سل الدمع بعيوني لزيارة نور عيوني مشتاقة للزيارة غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبا يا ربي دينا الدربة كي نقتفي أثارا زوارة زوارة أحلانا من زوارة رايحين نزور الهادي متاع بأنوارة زوارة زوارة أحلانا من زوارة رايحين نزور الهادي متاع بأنوارة حنين الندى لولدها على فراقة روحي والله مشتاقة للنبي والأصحاب زوارة زوارة لا لم الزوارة رايحين نزور الهادي متمتع بأنوارة زوارة زوارة لا لم الزوارة رايحين نزور الهادي متمتع بأنوارة تحت القبة دعينا يا ربي اتمنى علينا تحت القبة لعينا يا ربي اتمنى علينا بالنور رحمة تعطينا لشعت علينا نوارا زوارة زوارة أحلى لم الزوارة رايحين نزور الهادي متمتع بأنوارة